خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. سيرة الصديق، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع هذه السلسلة المباركة من مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد وقفنا عند فضائل الصديق. الصديق رضي الله عنه أبو بكر سيدي رضي الله عنه له فضائل كثيرة. من هذه الفضائل أنه أول الناس إسلاما، فكان رضي الله عنه من أول من أسلم، وهو أول من أسلم سرا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال. من فضائله رضي الله عنه أنه أول داع للإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن أسلم رضي الله عنه انطلق في الدعوة إلى الإسلام حتى أتى بسبعة هم من العشر المبشرين بالجنة كما سيأتي معنا إن شاء الله. من فضائله رضي الله عنه مطابقة وصفه لوصف النبي صلى الله عليه وسلم، فخديجة رضي الله عنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من غار حراء بعدما نزل عليه الوحي بأوصاف، لما قال لها: والله لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وكذا وصف الصديق رضي الله عنه ابن الدغنة لما خرج أبو بكر مهاجرا قبل أرض الحبشة، لقيه ابن الدغنة فقال له: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال له: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فوصفه رضي الله عنه بمثل وصف خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة انفرد بها الصديق رضي الله عنه عن جموع المؤمنين، فلم يطابق وصف النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته خديجة إلا وصف ابن الدغنة للصديق رضي الله عنه. من فضائله رضي الله عنه وصف الله تعالى له بالأتقى، قال سبحانه: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. من فضائله نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم ووصف الله له بالصاحب، قال سبحانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. من فضائله رضي الله عنه تفرده بالصحبة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصديق انفرد بصحبة خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يشركه فيها أحد من الصحابة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكذلك بلغ الصديق رضي الله عنه كمال الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يبلغها أحد من الصحابة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بماله وبنفسه رضي الله عنه. من خصائصه رضي الله عنه أنه لم تعلم له مناقشة ولا مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصه وفضائله تفرده بمواساة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وواساني بنفسه وماله. من فضائله رضي الله عنه أنه من العشرة المبشرين بالجنة، بشره الله تبارك وتعالى بالجنة كما في الحديث: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، إلى آخر العشرة. من خصائصه وفضائله أنه أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل بإجماع المسلمين. من فضائله تبوؤه أعلى درجة الصديقية، فهو الصديق رضي الله عنه الذي يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لا تعلم له مراجعة ولا مخالفة ولا مناقشة رضي الله عنه. من فضائله أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سأل عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه قال عائشة، قال ثم من؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر. فأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبره بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو وصاحبه عمر رضي الله عنهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكما كان في الدنيا كان في الآخرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار قبره رضي الله عنه. وهذه من فضائله رضي الله عنه، هذه بعض فضائل الصديق رضي الله عنه، لتعلم قدر القدوة التي نتحدث عنها. لكن كيف عاش الصديق؟ وكيف كانت حياة الصديق؟ وما اسمه؟ وما نسبه؟ وكيف كانت حياته قبل الإسلام؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.